أن نعم نعم صحيح، يعني يثابون على ما في قلوبهم من حب الله الرسول، لكنهم يعاقبون على ما يحدثون من البدع. يعني قد يثابون، قد يثابون من وجه، لكنهم لا يثابون إذا بين لهم أن هذه بدعة وأصروا عليه. نعم نعم. من يدعونه؟ لا لا ما يكفر خيالات. نعم ايش يقولون هذا؟ فإذا قيل لهم كيف يمكن هذا، قالوا روحه تجسدت بصورة جسده فحضرت. يقولون صحابة، صحابة خيال، صحابة خيال. على كل حال احمد الله على العافية واسأل الله لهم العافية. نعم.